السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصحبه ومن والاه، بث استثنائي كده نكمل فيه ما لم نستطع إكماله في النهار من مفاتيح القرآن. تكلمنا بالنهار عن سورة الإسراء ومفاتيحها وأهم الآيات التي تشكل مبادئ في هذه السورة، وبعدين دهمنا الوقت فلم نستطع أن نتحدث في سورة الكهف، فهنتكلم دلوقتي إن شاء الله عن سورة الكهف. انتظر ثواني كده لحد ما الناس تتجمع ونبدأ بإذن الله. لو في أي مشكلة في الصوت يا ريت بس حد ينبهني مبكرا، مشكورا. الصوت تمام يا جماعة؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، سورة الكهف سورة من السور اللي لها معدل قراءة عالي. النبي عليه الصلاة والسلام استحب قراءتها أسبوعيا، وقال من قرأها من يوم الجمعة كانت له نور بين الجمعتين، وفي رواية نور بينه وبين البيت العتيق. فسورة الكهف فيها هذا المعدل الأسبوعي، وأيضا في مطلعها أو في يعني فواتح هذه السورة وقاية من فتنة كبيرة جدا يعني تصيب الأرض، وهي فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من ابتلي بفتنة الدجال فقرأ عليه مطلع أو مفتتح سورة الكهف لم تصبه هذه الفتنة. فهي سورة لها مقام خاص ولها معاني كثيرة جدا، وأهم ما يميزها هي أن فيها قصص ليست موجودة في غيرها. هتقولي لا، قصة سيدنا موسى موجودة في القرآن كله، أكتر قصة مذكورة في القرآن تقريبا كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه. أيوة، بس مش في السياق ده خالص، مش في سياق ان سيدنا موسى رايح يتعلم، رايح يقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اغلب السياقات اللي مذكور فيها سيدنا موسى سياقات النبوة والرسالة والوقوف في وجه فرعون وما حدث من بني اسرائيل بعد ذلك، لكن ما فيش المشهد بتاع موسى عليه السلام متعلما. فحتى القصة اللي ممكن نقول انها تكررت في مواطن اخرى فهي لها وضع مميز في سورة الكهف، وهنقول ايه هو المشترك بتاعها. طبعا يعني احنا اتكلمنا في البث المختصر او التسجيل المختصر الصوتي عن يعني ملخص للسورة وفي ختم التدبر، بس باختصار القصص الاربعة: قصة اصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن، قصة سيدنا موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين. القصص الاربعة دول هتلاقي فيهم تفاوت في المراحل اللي بيكون فيها أهل الحق في كل زمن أو في كل مكان ذكر في هذه القصص. فبعضهم كان في حالة استضعاف زي أهل الكهف، بعضهم في حالة تجبر للمعصية ووضوح للمعصية زي صاحب الجنتين، وهو بيقول يعني ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وبعدين تلاقي مرحلة تانية، لا في بقى رحلة لطلب العلم وفي بحث عن العلم زي قصة سيدنا موسى عليه السلام، وبعدين بقى مرحلة تمكين كامل، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. في كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة كان هناك عمل وكان هناك بذل للدين بما يناسب هذا السياق. ولذلك نبدأ بقى إيه في مفتتحيات أو في مفاتيح هذه السورة بالآية رقم 7 اللي هنقف معاها أول آية هنتكلم عنها النهاردة. وإحنا بكرر اللي مش متابعنا في السلسلة، لأن الميعاد ده مش ميعاد معتاد للسلسلة دي، فغالبا اللي بيتابعوها بيتابعوها في الميعاد اللي قبل العصر، لكن اللي لسه بيسمعها لأول مرة، إحنا بننتقي آيات تصلح أن تكون مبادئ كبرى، قواعد عامة في دين الله عز وجل، قواعد عامة في الشريعة، قواعد في السورة نفسها عشان فهم السورة، بس الأهم بالنسبة لنا إنها تصلح أن تكون معاني كبرى ومركزيات ومحكمات ومبادئ وقواعد تستطيع من خلالها أن تنتفع في دينك ودنياك. فالقاعدة الأولى اللي هنبدأ بيها اللي متعلقة باللي أنا قلته دلوقتي في مقدمة السورة وقصصها وهي قول الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز. طيب نمسك الآية الأولانية دي ونقول، هي مش الآية الأولانية بالترتيب بس دي اللي أنا الوقفة الأولى اللي سنقف معها. ما جعله الله عز وجل على الأرض من شيء من زينة من متاع من خير، المعنى الأساسي بتاعه اللي الآية دي بتقوله لك لنبلوهم، ونبلوهم هنا مش بمعنى المصيبة، ده بالعكس ربنا بيتكلم عن زينة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، الزينة دي اختبار، لنبلوهم هنا بمعنى لنختبرهم. وعشان كده زي ما قلت لك دلوقتي في القصص الأربعة المذكورة في سورة الكهف هتلاقي اختبار في كل مرة من نوع مختلف، اختبار الاستضعاف اللي كان مع أهل الكهف أو أصحاب الكهف، وإزاي إن هم أهل المدينة أو أهل القرية اللي هم منها اتقال كده إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني خلاص في تهديد لحياتهم، وعشان كده اضطروا إن هم يهاجروا، وده كان الاختبار بتاعهم، اختبار في أمنهم في أنفسهم، فكان الإجابة الصحيحة اللي أجابوها، وأنا قصدي أقول كلمة إجابة دي لأن أنا بحس إن الاختبار وكلمة لنبلوهم دي عاملة زي الامتحان كده، شوف أنت بتتعامل مع الامتحان إزاي، وشوف الأسئلة اللي أنت بتتسألها في أي امتحان في الدنيا أيام ما كنت في الكلية أو في المدرسة أو في أي مجال أنت بتمتحن فيه بتجاوب، لو حتى قاعد في انترفيو في شركة بتجاوب، بتحاول تجاوب الاختبار اللي انت بتتحط فيه او الاسئلة اللي انت بتتسألها. فالدنيا عبارة عن كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده نصا، وقال في آية تانية في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. وهنا: إن جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم، اللام هنا لام التعليل يا اخوانا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني الله عز وجل جعل كل ما على الأرض، كل اختبار أنت بتتحط فيه مفروض تجاوب إجابة صحيحة. أهل الكهف كانت إجابتهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وسيدنا موسى عليه الأول صاحب الجنتين المؤمن، صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن، وهو كانت إجابة الصاحب المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لما صاحبه قال إيه ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إيه رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب، قال له أكفرت، وبدأ يدعوه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال الكلمة دي، قال له صاحبه وهو يحاوره، حصل حوار، حصل دعوة إلى الله، كانت إجابة السؤال هنا في هذا الاختبار الدعوة إلى الله والحوار بالحسنى والتوجيه والنصيحة، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، حسن الظن بالله عز وجل، كل ده كان موجود في هذا الاختبار. في اختبار سيدنا موسى مع الخضر، لما القصة بقى أصلها إن سئل سيدنا موسى: هل هناك على الأرض أعلم منك؟ فقال لا، لأنه هو رسول من أولي العزم من الرسل، والأولى إنه كان يرجع العلم لله عز وجل، كان المفروض يقول الله أعلم، لكن الله علمه بطريقة عملية أن هناك عبد عند مجمع البحرين هو لديه من العلم ما ليس عندك، علمناه من لدنا علما. فذهب موسى عليه السلام وقرر أن، دي كانت إجابة بقى السؤال ده، سؤال التعلم، إن أنت يعني، وبعض العلماء خلوها كل واحدة منهم فتنة، فتنة النفس وفتنة الأمن وفتنة الرزق، بيقول لك صاحب الجنتين ده كان أصلا صاحبه المؤمن جاي عشان يطلب عمل، في بعض الروايات والآثار يطلب عمل أو يطلب قرض أو سلفة، كان فقير وصاحبه غني، فكان ممكن يفتن بالدنيا وبالمال لكنه ما فتنش وقال الحق ودعا إلى الله عز وجل وعلمه كيف يتعامل مع نعمة الله عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام لما عرف إن في عبد أعلم منه عمل إيه؟ قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أنا عندي استعداد أمشي سنين. بعض العلماء قالوا حقبة دي 25 سنة، وبعضهم قالوا 80 سنة، يعني سيدنا موسى عنده استعداد يمشي سنين عشان يتعلم، فده كانت إجابة هذا السؤال، سؤال التعلم، وسؤال إن أنت ما تغترش أبدا بعلمك، طبعا معاذ الله أن يكون نبي من الأنبياء، بس هو كان بيقول بما عنده من العلم، بيقول أنا يعني الرسول اللي موجود ومن أولي العزم من الرسل، فأكيد مفيش حد أعلم، فربنا يعلمه إن في عبد عنده علم تاني، وهنتكلم عنها طبعا الآيات بتاعت سيدنا موسى وذو القرنين. لكن أنا عايز المدخل من الآية الأولى، وطبعا ذو القرنين كان اختباره بقى في القوة والتمكين والسلطة، فاستعملها في إيه؟ استعملها في إقامة العدل في ربوع الدنيا، ويروح في كل الأماكن، ممكن يركن إلى قصره وإلى ما أوتي من أسباب ويقعد خلاص يستمتع بها، لكن لا، ذو القرنين كان بيجوب الأرض في مشارقها ومغاربها، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، كل الحركة دي ليه؟ عشان يقيم العدل في الدنيا. فدي كانت إجابة سؤاله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. تحفظها كده وتبقى عارف إن دي قاعدة في حياتك، إن هذه الأرض كل ما عليها هو عبارة عن اختبار لك، هتعمل إيه؟ هتحسن عملا ولا لأ؟ طيب ندخل على الآية 23 و24، لأن فيها علاقة مع موقف في نزول هذه السورة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قاعدة مطلقة، اوعى تقول على حاجة مستقبلية من غير ما تقدم المشيئة، حتى لو أنت عازم على تحقيقها إن شاء الله، أنت ما تعرفش أنت هتعيش أصلا ولا لأ، ما تعرفش ربنا هيوفقك لعملها ولا لأ، فالأصل إن أنت إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، دي القاعدة التانية، كلما نسيت كلما عصيت، بعضهم قالوا ويذكر ربك أي إذا عصيت، كلما عصيت الله عز وجل ذكرته بالتوبة، لكن المعنى أعم من كده، إنك تفضل دايما، أنا بقول لكم ده أعلى معنى من معاني الذكر، إنك ما تنساش ربنا أبدا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. العلماء هنا قالوا إن ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آثار على ذلك، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الكفار عن الروح، يسألونك عن الروح وعن الفتية اللي في الكهف وعن ذي القرنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثني، يعني ما قالش إن شاء الله، لسه ما كانش مكلف بده أو ما كانش يعرف المسألة دي، فاحتبس الوحي عنه 15 يوما، 15 يوم ما فيش وحي، حتى شق ذلك عليه، وبدأ الكفار بقى يرجفون ويقولوا يعني إيه خلاص وما عرفش يجاوب، وقال هجاوب بكرة وما جاوبش، فنزلت هذه السورة مفرجة، وأمره في هذه الآية أن يتعلم بشكل عملي هذا المعنى ويتعلمه المؤمنون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لازم تعلق كل أمر بالمشيئة حتى لا تكون محققا لحكم الخبر، يعني أنت خلاص لا أنت هتعمل كده بس بشرط أنك أنت ترجع المشيئة لله عز وجل، مشيئة الله المطلقة. عايز اتكلم بعد كده عن مجموعة من الايات، دايما برضو بحب في اخر رمضان، احنا يعني خلاص ما تبقى اقل مما مضى، خلاص احنا انتصف علينا رمضان، كل سنة طيبين، يعني 5 ايام وهنبدأ العشر الاواخر، ربنا يبلغنا ليلة القدر يا رب، ويرزقنا حسن قيامها وحسن التعبد فيها، فخلاص بقى يعني دايما بنقوم قايلين الكلام ده في اخر الشهر كده، لان انا بعتبر الايات اللي جاية دي الاية من 27 ل29، هم 3 ايات بس انا بحس فيهم بروشتة ثبات، انجاز التعبير، عارف معلش بقى المهنه بتحكم، يعني روشته كده اللي بيكتبها الطبيب كده ويكتب لك فيها الادويه، هي دي ادويه الثبات. شوف كده اول ايه منهم، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، ادي اول ايه، واتل يبقى اول توجيه واتل، وبعدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يبقى التوجيهات تفعل الأمر، أول واحدة واتلو، تلاوة القرآن، تلاوة الكتاب، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. تاني توجيه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وبعدين توجيه ونهي، ولا تعد عيناك عنهم، ما تلفتش عينك، خليك معاهم، أصل أنت ممكن تريد حاجة تانية هتيجي بعدها على طول، تريد زينة الحياة الدنيا، لا خليك مع يعني حاول تختلط وتقترب جدا من الصحبة الصالحة، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع في المقابل، برضو نهي رابع بقى، يبقى التوجيه الرابع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، الصحبة السيئة يبعد عنهم ما تطعهمش. ثم بعد ذلك التوجيه الخامس، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرارقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. طيب إيه التوجيهات دي ببساطة؟ لو جينا جمعناها كده بشكل يعني هرمي كده، أو يعني بشكل من تبص عليها كده الآيات دي من الأعلى كده عشان تشوف خريطة لها، هتلاقي 3 حاجات رئيسية، القرآن، الصحبة الصالحة، قول الحق والدعوة إلى الله، دي 3 حاجات التوصيات اللي ربنا قالهم بعد سورة الكهف. ولو بصيت بعد قصة أصحاب الكهف، القصة الأولانية في السورة، ولو بصيت لأصلا أصحاب الكهف هتلاقي إن هما كانوا كده، هؤلاء الفتية كانوا مختلطين وكانوا متقاربين وثبتوا بعض، ربنا بيثبتك بالصحبة الصالحة، ربنا بيثبتك بصحبة الخير، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إن لم تشتري منه أصابك منه ريح طيبة، والعكس بقى الجليس السوء كنافخ الكير، إن لم يعني يصبك بناره أصابك منه ريح خبيث. فالثلاث آيات دول بيقولوا لك 3 توجيهات رئيسية. أول حاجة القرآن، علاقتك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، لازم تطلع من رمضان ولازم تطلع من مواسم الطاعة بعلاقة وثيقة مع كتاب الله عز وجل. وده اللي أنا بحاول أعمله، وأعتقد أنتوا كلكم استشفيتوا من ذلك. أنا تقريبا في رمضان ما بتكلمش إلا عن القرآن، في بقى ترندات بتتقال، في حاجة ماليش دعوة، خليك مع القرآن. دي لو ما وصلتلكش أي رسالة إلا دي، فأسأل الله عز وجل أن يتقبلها مني. أنا مش عايز حاجة غير كده، انك تبقى مرتبط بكلام ربنا. واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اصل اي حاجه تانية ممكن يبقى فيها اخذ ورد، ممكن يبقى فيها حوار، ممكن يبقى فيها اراء، لكن شوف الكلمه لا مبدل لكلماته، كلام ربنا خلاص منتهي الموضوع. تحس ان ايه، حاجه في منتهى الاحكام، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وبعدين طب الصحبه الصالحه، انا رمضان طريق اجتماع على الطاعة، كلنا بنجتمع على الطاعة في رمضان، تلاقي توقيتات الطاعة واحدة، الناس بتصلي مع بعض تراويح، هنبدأ كمان في مساجد بدأت التهجد من أول رمضان، وفي مساجد بتبدأ في العشر الأواخر، والناس مجتمعة على الطاعة. اصبر نفسك بقى مع دول، شوف الصحبة الصالحة اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها أو رزقك بيها، اصبر نفسك. شوف لفظ اصبر، طب هو ليه، هو الموضوع محتاج صبر؟ اه محتاج صبر، لأن طبيعة الأشياء الناس يا اخوانا في بينها اختلافات، والمشارب والأهواء بتختلف. فربنا بيقول لك لا، انت الناس دي، الناس اللي بيدعوا ربهم دول، الناس الصحبه الصالحه اللي بتذكرك بالله عز وجل وبتعينك على طاعه الله عز وجل، مش شرط تبقى دايما مسليك، مش شرط تبقى. ودي نقطه برضو عايزين نتكلم فيها، في حته ايه، اصبر نفسك دي تمتد على كل حاجه، تمتد على ايه. يعني هقول لك حاجه، خلينا صراحه، المسلسلات والافلام اكثر تسليه ولا درس علم؟ لو بنتكلم بمعايير الشهوات والمعايير الماديه، حد عامل لك دراما وانتاج وابهار بصري وموسيقى تصويريه، وممكن كمان بعض الشهوات وبعض التبرج وكل الكلام ده، لو انت هتسيب نفسك لشهوتك هي اكثر تسليه اكيد من واحد قاعد زي حالاتي كده في اوضه صغيره وقاعد بيتكلم ومفيش يعني اي معايير ابهار خالص، انا قاعد على ميكروفون تعبان وبتكلم من كاميرا الموبايل وبذكرك بالله. مش بقول لك، انا بضرب لك مثال يعني اللي شبهي يعني، او اللي بيعمل كده، مش انا يعني اقلهم، لكن انا بكلمك عموما، اكيد الموضوع مش هيبقى بنفس درجه الجاذبيه. لو في قدره وفي امكانيات لان الموضوع يبقى جذاب مفيش مشكله. انا لسه كنت بقول لكم ان يعني ايه، كل واحد يقدر يحاول يحسن من الدعوه على قد ما يقدر، ويحاول يخليها بشكل جذاب في اطار الضوابط الشرعيه، يعني بها ونعم، ده بنحاول والله جهد المقل، وعلى قد ما بنقدر وعلى قد ما بيبقى امكانياتنا بتسمح، لكن اكيد التانيين امكانياتهم اكتر. فبالتالي ايه اللي هيحتاج صبر؟ يعني انا محتاج اقول لك اصبر نفسك على المسلسل، اصبر نفسك على الفيلم؟ لا، غالبا لو هو حلو لا وحش الله منك يا شيخ محمود. يعني انت لو فيلم او مسلسل جذاب مش محتاج اقول لك اصبر نفسك. قال انت عايز تقول يعني ان اللي بيدعونا ربهم بالغداة والعشية مش جذابين؟ وارد، وارد عادي، يعني مش شرط يعني كل الحاجة اللي هي بتعلمك دين او بيعلمك دين انه يكون يعني في ابهار بصري كبير، مش شرط، لو قدر يعملها جزاه الله خير، لكن لو ما قدرش تصبر نفسك. ليه؟ لان الفكرة الاساسية هي ان ده اللي بياخد بايدك، او ده اللي بيحاول ان هو ان انت وهو كده تروحوا لربنا، سوف تسلكوا طريق الله عز وجل سويا. عشان كده ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شوف بعدها كمان تأكيد آخر، يعني أنت بتصبر نفسك وكمان تحاول عينك ما تبعدش عنهم. ليه؟ لأن البديل في زينة جذابة، وزينة الحياة الدنيا ستأخذك، وبالتالي يحصل بقى اللي أنا بقول لك إن هو مش مفروض يحصل، اللي هو إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، القلب الغافل، القلب اللاهي، واتبع هواه. خلاص كل حاجة بقى ايه المعيار الاساسي هيبقى الهوى، وبالتالي في النهاية وكان امره فرطا. يبقى التوجيه الاول القرآن وتلاوة الوحي، التوجيه الثاني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وطبعا ولا تطع من اغفلنا النقيض، والتوجيه الثالث وقول الحق. يعني ايه قول؟ طب دي بتثبت في ايه؟ بص يا اخوانا عشان اكون صريح معاكم، الاحساس بالمسؤولية في الدين من اهم عوامل التثبيت، خذها مني، انك تحس ولو على اطار ضيق، يعني مش شرط انك انت ترتقي المنبر وتكون يعني من العلماء الرب، لو قدرت تكون كده بها ونعمت، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، انما يخشى الله من عباده العلماء. لو قدرت كده خير. بس المعنى اللي انا عايز اقوله في كلمه وقول الحق من ربكم، ان انت تكون انسان نافع. وإياك يا حبيبي، ربنا يرفع قدرك. إن أنت تكون إنسان نافع، إن أنت تكون حتى في المحيط الضيق اللي حواليك، شغلك، ولادك، الناس اللي حواليك، جيرانك، إنك تكون إنسان بتقول الحق. تقول الحق من ربكم، يعني إيه؟ تشوف منكر تنهى عنه بشكل جميل. لسه كنا بنقول وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كنا بنشرح الآية دي في حلقة فاتت. يعني ان انت تبدا تعمل ده، انك تقول الحق من ربنا سبحانه وتعالى، وقول الحق من ربكم، فتحس ان انت، وشوف كمان بعدها ايه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت ما بتكرهش حد على الدين، ما بتكرهش حد على انه، لكن ايه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في ناس تاخد الايه دي وتقف هنا، يعني ايه، خلاص كل واحد حر بقى. وخلي بالك في ترهيب بعدها، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. دي باختصار رشدة الثبات القرآني. شوف بقى، نعيدها تاني كده، معلش أنا طولت شوية في القاعدة القرآنية دي، بس لأنها مهمة قوي، من أهم القواعد. الآية 27-29، واتلو قرآن، علاقتك بكتاب ربنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطع من أغفلنا قلبه، وبعدين وقول الحق، إنك يكون لك دور في الدين ده. شفت الراجل اللي هنقوله في سورة ياسين، اللي جه من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفي مرسلين، في رسل، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، في ثلاث مرسلين، ومع ذلك لقى لنفسه دور عشان يقول الحق، وقول الحق من ربكم. الرجل المؤمن من آل فرعون، رجل مؤمن يكتم إيمانه، كان له رخصة أنه يكتم إيمانه، فرعون هيبطش به، ومع ذلك في لحظة من اللحظات، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم. على طول هنا الله يحفظك يا حبيبي، ربنا يرفعك. فالمشهد ده مشهد اللي هو التثبيت دي، وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا الثلاث حاجات دول ببساطة تقدر تقول عليها رشدة ثبات في سورة الكهف. طيب، في بقى حاجة جميلة جدا في الآية 39، قاعدة جميلة جدا، هي على لسان صاحب المؤمن. احنا قلنا الصاحب المؤمن دخل مع صاحبه ومستمر في الحوار لغاية ما صاحبه يعني اعلن كفره، وقال ايه، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احد. وبعدين قال له الآية الجميلة دي بقى، قال له ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. دي مش هقف معاها دلوقتي لأن احنا هنطول جدا لو قلناها، بس عايز أقف مع الحتة دي، قلت ما شاء الله. تعرف تعود نفسك على الكلمة دي، كلما أعجبك شيء حتى من نفسك. ده الناس البسطاء يقولوا إيه وهم يعني في كلمة عامية كده بسيطة، يقول لك ما يحسد المال لأصحابه. عارف الكلمة دي؟ قال يعني أنا ممكن أحسد نفسي، مش حتة تحسد نفسك، بس حتة إن أنت ممكن على فكره ممكن تحسد نفسك، ايه المشكله يعني، ما انت ممكن تبدا تعجب، والعجب من المهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، واعجاب كل ذي راي برايه. انك تعجب بنفسك، انك تعجب بما اتاك الله عز وجل، انك تنظر الى يعني ما اتاك الله فتغتر وتستعلي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه، بيقول له ايه، بيقول له ولو ده اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قول ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي يا اخوانا بتعلمك حاجة كمان وانت بتقولها، خصوصا لو انت من الناس اللي بيعوا معاني الذكر، مش بيقولوا الذكر كده بشكل آلي بأداء واجب، لا، ما شاء، زي قلت لكم ده دايما، وانت في اي ذكر لو تأملت في معانيه، يعني عند ذكر المصيبة مثلا لما تتأمل انا لله وانا اليه راجعون، وتتأمل في المعنى ده وتحس ايه، انا لله اصلا، انا مش بتاع نفسي، انا بتاعك يا رب، انا ان لله وان اليه راجعون، ما انا هرجع له، فانا زعلان ليه. فمعاني الاذكار تغير اشياء كثيره في حياتك. وكان ليا سلسله من زمان كان اسمها كي نسبحك كثيرا، كان كل حلقه منها بشرح معنى ذكر من الاذكار. فانت دلوقتي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، انت داخل بيتك الجميل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، داخل متجرك أو محلك اللي ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك فيه، داخل عيادتك الكويسة، داخل أيا كان مشروعك، أيا كان طريقته، أرضك الواسعة اللي فيها أشجار وفيها، شوف أي حاجة ربنا مسهلها لك. وبعدين قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ده من عند ربنا، هذه مشيئة الله عز وجل. فبتذكر نفسك إنها مش بقوتي، مش بقدراتي، مش بذكائي، مش بفهلوتي، لا، ما شاء الله، الله الذي، شوف شوف معنى الذكر بيعمل لك إيه. وبعدين لا قوة إلا بالله، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ لي هذا فهو صاحب الأمر، لا قوة، مش بقوتي أنا، أمال إيه؟ بتقوة، قوة بإيدك أنت يا رب، إن ترني. وبعدين يقول له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يبقى أنا، أنت ممكن لو ما قلتش ما شاء الله دي، أنت مهما كنت شايف إن أنت قادر عليها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، يفتكر إنه قادر عليه عشان ما قالش الكلمة دي أو ما وعاش ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وطبعا برضو الذكر الآخر النبي علمه لنا صلى الله عليه وسلم، إذا أعجبك من أخيك شيء فقل اللهم بارك، برك عليه، فإن العين حق. يبقى دايما معود لسانك كده، اللهم بارك، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الذكر السني في الخوف من الحسد اللهم بارك، والذكر القرآني يبقى من السنة اللهم بارك، ومن القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب ندخل على، ودي برضو على فكرة بتقي من الحسد، لأنك أنت خلاص عرفت ان اللي هو عنده ده اللي عاجبك ده، ما هو من عند ربنا، ما انت ذكرت نفسك. بس زي ما بكرر لك دايما، حاول تفهم وتعقل انت بتقول ايه. انت بتقول ما شاء الله، يبقى اللي عاجبك عند صاحبك او زميلك او اخوك ده دي مشيئة ربنا، ما تحسدوش عليها، ما تتمناش زوالها، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يزيده، ربنا يبارك له، وهكذا. طيب ندخل على آية جميلة جدا، وهي الآية 45، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل مهم جدا للحياة الدنيا، ما أنزلناه من السماء، ما أنزله الله عز وجل، حصل إيه؟ اختلط به نبات الأرض، وبعد فترة هيحصل إيه؟ فأصبح هشيما تذروه. المثل ده متكرر في القرآن، المثل اللي يحسسك ان الدنيا مش دايما لحد، ولو دامت للي قبلك ما كانتش وصلت لك، هي كده قاعده تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يبقى ساعتها بتعلق قلبك بايه؟ تعلق قلبك بتذروه الرياح حاجه بتزول، ولا بتعلق قلبك بشوف اخر الايه وكان الله على كل شيء مقتدرا؟ تعلق قلبك بمن كان على كل شيء مقتدرا، مش بالحاجه اللي بتزول. طيب ندخل بقى على الآية بعدها على طول، ودي من أهم قواعد الإسلام، من أهم قواعد الدين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. خلاص إقرار، زينة الإنسان، وطبعا في آية الحديد كمان تفصيل، زينة وتفاخر وتكاثر بينكم، يعني في تفاصيل كتير هنقولها في سورة الحديد، لكن هنا زينة الحياة الدنيا، وفي نفس السياق وفي نفس الآية وفي نفس الجملة، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى المال والبنون زينة بيتزين بها الإنسان في هذه الدنيا، يتباهى بها على غيره لو هو يحب يتباهى، طبعا ده مش صح يعني انك تتباهى، بس في ناس كده. والمال في جمال، ممكن يلبس كويس، يهندم من نفسه، البنين فيهم يعني عزوة زي ما بيقولوا، قوة ودفع. فالمال والبنون زينة بيتزين بها البعض، وده يعني في عرف كثير من الناس، لكن الأهم إيه؟ والباقيات الصالحات، الأقوال الطيبة، الأعمال الحسنة، هذا هو ما يبقى ثماره للإنسان، هذا هو ما يبقى عند الله. كلمة عند ربك دي هي دي الأهم في القاعدة دي، إنك إيه اللي هيتبقى لك؟ الأموال والأولاد، إنما أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ومنهم عدو لكم فاحذروهم زي ما ربنا قال. إنما اللي بيتبقى لك هي، ما بعض العلماء بقى قالوا الباقيات الصالحات دي تسبيحات، بعضهم قالوا الأعمال الصالحة، ايا كان المعنى، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كل ما تبقى، كل ما ابقيته من صدقه، من ذكر، من طاعه، من تسبيح، من اي، هو ده اللي انت بقيته. والباقيات الصالحات خير عند ربك، لما تروح لربنا خير عند ربك ثوابا وخير املا. طيب في برضو حتة كده مهمة، برضو قاعدة يعني عايز أعدي عليها بسرعة كده، وكنت عملت عليها حلقة في سلسلة من زمان كده من كام سنة، كان اسمها إنسان، وهي في الآية 54. الآية 54: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. أمثال القرآن اتكلمنا عنها طبعا قبل كده في سلسلة كاملة، وقلنا من عظمة هذا القرآن أن الله عز وجل يبين لك من خلال المثل. والله لما تحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لك مثل، عارف انت كده زي ما قلت لك كل مره بكررها، ان لو معلم او شيخ او داعيه بيقول امثال كتير تلاقي الناس قريبه منه، تلاقي اه ده والله بيبسط لنا المعلومه، ده المدرس ده بيسهلها لنا كده ويقعد يضرب لنا امثال كده يقرب لنا، ولله تعالى المثل الاعلى. شوف انت بتحب المعلم اللي بيسهل لك ازاي؟ شوف الشيخ اللي بيقول امثال كتير مثلا، مين من الشيوخ بيحب يقول امثال كتير؟ مثلا اخويا الدكتور حازم شويه يحب يقول امثال، يحب يقول لك تخيل لو مش عارف ايه والنبي عليه الصلاه والسلام كان جاي عليك، عارفين طريقه الدكتور حازم الله يحفظه. فمثلا إيه تلاقي الناس تحبه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، وربنا فتح له في الارض والناس تسمعه بكثره وكده، ليه؟ اسلوبه فيه تبسيط وفيه تقريب للمعنى. فمساله ضرب الامثال دي ولله تعالى المثل الاعلى، ده حاجه مضطرده. انت شوف راجع كده المدرسين اللي انت كنت بتحبهم وانت في ثانوي، ولا وانت في الجامعه، ولا وانت مثلا دكتور في الكليه بتاعتك كان بيشرح، هتلاقي في الحته دي مسألة تصريف الأمثال، إن هو يقرب لك المعلومة بأفضل شكل ممكن. طب أنت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كده: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ضرب الله عز وجل الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن ربنا بيضرب هذه الأمثال ليقرب لك المعنى، ليبين لكم، يريد لك أن تتبين، يريد لك أن تعلم. لكن ندخل بقى على القاعدة اللي معانا في الآية دي. بعد كل هذه الأمثال، وبعد هذا التقريب، وبعد هذا التصريف، وبعد هذا التفصيل، كتاب فصلت آياته، تلاقي ربنا يقول لك في سورة الكهف إيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحلقة هي اسمها مجادل في برنامج إنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أه الإنسان بيحب يجادل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إيه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في مكان مميز في الجنة. وزعيم يعني ضامن، زعيم في اللغة يعني ضامن، مش زعيم يعني رئيس، لا ده المعنى في اللغة. أنا زعيم ببيت، يعني أنا ضامن لك بيت في ربض الجنة. لمين ده يا رسول الله البيت ده؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء اللي هو الجدل، يقول لك السفسطائي، الجدل الذي لا طائل من ورائه. الإنسان بيحب ده، واعتقد كلنا دلوقتي في عصر الانفتاح التواصلي اللي احنا عايشين فيه، اي حاجة، اي حاجة تحصل هتلاقي الناس تنقسم الى فرقتين، وتعليقات بقى ايه، الناس تقعد تزعل مني انت قافل التعليقات. لا يا دكتور والله يا جماعة انا ما بحبش الجدل، بتعب نفسيتي، بتتعب نفسيتي هشة، ادعولي ادعولي ربنا يديني قوة في النفسية احسن من كده شوية، ما بقدرش ما استحملش. ومش بقول ان انا يعني مش بعرف اجادل، بالعكس ده الواحد اصلا اوتي جدلا، بس ده مش صح، مش صح ان احنا في كل مشكله اي حاجه، اي حاجه نختلف عليها نقلبها كلنا يعني، وايه يا ريتنا حتى بنتجادل بادب. احنا لسه كنا قايلين الايه: وجادلهم بالتي هي احسن، وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي هي احسن. وفي ايه تانية: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فانت اصلا حتى اهل الكتاب، حتى المجادل في المناظرات بتحاول تنتقي الاحسن. طب ما بالك بقى ان احنا دلوقتي ما بنجادلش بعض بالاحسن. ده انا بشوف والله ساعات كده شطاني يوزني كده ايه، خش يا عم شوف التعليقات كده، ما نشوف الترند النهارده على ايه. ربنا يهدينا جميعا يا رب، ويغفر لنا ويجعلنا نعتني بما هو ينفع، يحرص على ما ينفعك. لكن هو الواحد انسان فبيخش كده، ما هو الانسان هو لسه، وكان الانسان اكثر شيء جدل. فادخل ابص كده، حتى الاسلوب في الجدل وحش الا من رحم الله طبعا. حتى الاسلوب في الجدل تحس يعني انت فاهم حاجه، اهبد اهبد يا عم، قطه انت ما بتبطلش هاب ايه يا جماعه. طب ما تختلف معايا اخي وجادله بادب. طب ما نشوف الامام الشافعي رحمه الله يقول ايه: ما نظرت احدا الا تمنيت ان يغلبني. قالوا له: طب ليه يا امام، يعني انت عايز تتغلب ليه؟ يعني حد يحب يتغلب؟ نحب نغلب يعني، نبقى كده يعني اقويه كده وحجته قويه كده، وانا يعني بص حششتك، او دايما بحب يقول دلوقتي ده قصفت جبهتك، ده انا قصاف للجباه. عارفين انت الناس دي تحب تحس كده ان في بعض الاخوه يعني دورهم ان هو يقصف الجباه، هو خلاص يجيب لك بقى النضاره اللي بيلبسوها، النضاره السوداء دي، ويعمل النغمه بتاعت قصف الجباه. ليه يعني؟ ليه يعني؟ سيدنا الامام الشافعي يقول ايه؟ يقول: انا ما نظرت احدا الا تمنيت ان يغلبني، لان ببساطه هو راجل متجرد، راجل مخلص. لو انا غلبت، لو انا هزمتك في الجدال، فانا الحقيقه ما اتعلمتش حاجه جديده. وهنا في النهايه انا غلبتك انا بعلم عندي اصلا بعد فضل الله عز وجل يعني. بس هي ايه؟ ما هو ده الحاجات الادوات بتاعتي استطعت ان انا اهزمك فيها في الجدال. لكن لو انت اللي غلبتني وطلع الحق معاك انت، فانا على امر من امرين: اما اني جهلت بشيء وتعلمته الان، واما انني كنت على غير الحق فتعلمت منك الحق. خلاص انت اللي كان معاك الحق، فايه؟ فخلاص انا هاخد منك الحق. وهذه هي الحكمة التي هي ضالة المؤمن، ان وجدها فهو اولى الناس بها. لكن للاسف مش كل الناس كده، بل اكثر الناس ليسوا كذلك. اسمع تاني الايه: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فايه؟ تسمع حديث النبي بقى مع الجدل ده: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محق. خلاص انت عايز تقول معلومه، عايز تقول راي، مفيش مشكله. بعدين هيقلب بقى لجدال سفسطائي طويل ملوش اخر. خلاص اترك المراء وان كنت محقا. لاحظ الكلمه اللي قالها النبي: انا مقتنع ان انا محق، بس انا مش هماري، مش هماري السفهاء، مش هماري الـ يعني مش هفضل اقعد زي ما بيقولوا كده احرق بنزين على الفاضي. هو ده المراء. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. طيب ندخل على ايه مهمه جدا، وهي الايه 58 59: وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. طيب إيه الآيتين دول ليه؟ ليه حاططهم معانا في القواعد؟ ببساطة يا جماعة، ربنا غفور وذو رحمة. من دون ذلك، من دون ذلك، خلي بالك الآية دي في منتهى الدفع أو من منتهى الأشياء التي تجعلك تذوب شوقا لله عز وجل وحبا لله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يفعل، عارف، لو الآية دي مش بمقتضى ما فيها كان هيبقى العكس بقى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. يعني كل حاجة بتعملها وكل خطأ بتعمله هتلاقيه إيه؟ مباشرة يؤدي إلى عقوبة. يعني بص، نظرة حرام يتعمى، يغتاب يتخرس، يكذب يحصل له مصيبة على طول كده. تخيل لو نزعت الرحمة عنا عند المعصية وكلنا بنعصي. عشان كده تسمع الآية هتلاقي إيه؟ لو يؤاخذهم بما كسبوا. بس هو قبلها قال إيه؟ وربك الغفور ذو الرحمة. هو ما عملش كده سبحانه وتعالى، لم يعاملنا بهذه الطريقة، لم يعجل لنا العذاب، بل حلم علينا وأمهلنا ورحمنا سبحانه وتعالى. بس الإمتى؟ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. في معاد لازم تفتكر، أو في ناس بيغرهم حلم الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل العقوبه فيبدا بقى يزداد وغين وخلاص، ما هي كده كده يعني ربنا ما بيعملش حاجه. لا، شوف بقى القاعده بتقول ايه: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم ضرب الله مثلا: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. في ميعاد معين الله هو الذي يعلمه، فما تقعدش تراهن على طول على ايه؟ على انك انت لا لسه ميعادي ما جاش. ما تعرفش امتى الميعاد بيجي. نسال الله عز وجل أن يحلم علينا وأن يمهلنا حتى التوبة، يعني حتى نتوب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى جميع عصاة المسلمين، وكلنا من عصاة المسلمين يعني. طيب ندخل على آية جميلة قوي، وهي جملة واحدة قالها الخضر وهو يبين لسيدنا موسى عليه السلام لماذا بنى الجدار للغلامين. أما قال له: وكان أبوهما صالحا. ده عنوان كده كبير تحطه كده قدامك: وكان أبوهما صالحا. وتستدعي بيه آية من سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. كل واحد يخاف على عياله، يخاف على أولاده، فبالتالي ربنا بيقول لك انتوا خايفين على أولادكم. ده واقع، واقع موجود. خافوا عليه، يعملوا ايه؟ نعمل ايه يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مصداق الآية دي بقى وتفعيلها العملي حصل في قصة سيدنا موسى مع الخضر. تخيل كده المشهد: نبي ورسول من أولي العزم من الرسل سيدنا موسى، وعبد صالح ملهم، وقول كثير من اهل، وقول لبدين لربنا به، لنا يعني اتدين به ان الخضر نبي، لانه قال: وما فعلته عن امري. طب جاله امر منين؟ الوحي. فوادل كثير على ان الخضر نبي. فايه؟ يبقى نبيان. وعلى بعض الأقوال إن غلام موسى اللي قال لفتاه آتنا غداءنا، الغلام اللي كان معاه فتى موسى، هو يوشع بن نون وهو نبي أيضا. يعني عايزك تتصور كده هذا الجمع الكريم، نبي وعباد صالحين أو نبيان أو 3 أنبياء، الله عز وجل يحرك هذه الثلة المباركة لشيء واحد، جدار هيقع، جدار يريد أن ينقض هيتهدم أهو. فإيه باليتيم؟ أما الغلام لا، مش الآية دي، الآية التانية اللي هي إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هذا الجدار سيدنا موسى داخل هو والخضر، يعني جايين من سفر، فجايين يستطعموا أهل القرية، وواضح أن أهل القرية كانوا لئاما. وهو لما يخش لك ضيف ويقول لك طب أنا عايز آكل، أنا جاي من سفر بعيد، وأنت تقول له لا مفيش أكل، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، يلا نبني الجدار ده يا موسى. سيدنا الخضر بيقول سيدنا موسى كده، قول لي يلا نبني الجدار. قال له لو شئت لاتخذت عليه أجر، طب أنت هتعمله لهم ببلاش ليه؟ للأسف اللايفات كلها هتتمسح خلال الشهر ده، فهي موجودة كلها على اليوتيوب، هبحط يعني رابط قناة اليوتيوب، لكن خلاص الفيسبوك بقى بيمسح اللايفات بعد 30 يوم. لو عندك طريقة لحفظ اللايف قولها لنا نستفيد. فنرجع لموضوعنا، فسيدنا موسى عليه السلام لما دخلوا قال له ايه خلاص، طب ما ناخد اجر، ما هو الناس دي ما لهمش جميلة عندنا، ده حتى ما رضيوش يضيفونا، فهم اهل القرية دي لئام. فكان ساعتها خلاص هذا فراق بيني وبينك، وبعد ينبئه قال له ايه، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. خلي بالك الجدار ده كان يريد ان ينقض، يعني ايه يعني خلاص، هو الجدار ملوش اراده خاصه، ده هو يعني يريد ان ينقض كنايه عن انه قرب يقع. طب انت قريه زي دي بهذا اللؤم بهذا الخبث، ما بيضيفوش وما بيقبلوش ان اللي جاي عابر سبيل حتى يساعدوه، مش ممكن تتوقع ان لو الجدار ده وقع ياخدوا الفلوس دي وياكلوا مال اليتيمين دول؟ فربنا يسوق هذه السله المباركه لكي تحفظ لهؤلاء ارثهم. وكل ده يلخصه للأسف عدم الحث مطلقا، ما عادش موجود الخيار ده، اتشال من البث. انا كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده من زمان بس للأسف خلاص ما اتشال، وبعت لي ايميل بكده، يعني ما اعرفش انا بس ولا كذا حد، بس تقريبا ده اصبح امر عام في الفيسبوك انه ما عادش هيحتفظ باللايفات اكتر من 30 يوم. لخص سيدنا الخضر هذه الإجابة وقال وكان ابوهما صالحا. فبالتبعية الصلاح هو الذي حرك هذا بإذن الله عز وجل، هذا الصلاح كان أبوهما صالحا، فأراد ربك، إرادة ربنا بقى، شوف الآية، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يبقى هنا وخلي بالك، هو ليه سيدنا موسى ما استطاعش صبر؟ في قاعدة برضه بتتقال كده، يعني وإن كان هعدي عليها بسرعة لأنها الكلام فيها هيطول جدا. لما الخضر قال لسيدنا موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، طبيعة الناس، طبيعة الإنسان، والآية دي أنا بحبها قوي لأنها بتقر بواقع، في ناس بتحاول تنكره، في ناس عايزة إيه اللي هو إيه، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسل. أنت تسمع الكلام وأنت ساكت، أنت بتعرفش، إحنا اللي فاهمين، إحنا اللي عارفين، فلما أقول لك حاجة تسمع الكلام، لا يا حبيبي مينفعش، النفوس ليست مشبولة على ذلك. سيدنا الخضر وسيدنا موسى ده وضع تاني، ده وضع يعني زي ما بقول لكم اللي عليه العمل او فيما ادين لله عز وجل، ان الخضر نبي، سيدنا موسى بيتعلم من نبي هنا. لكن انا كمحمد مثلا، لو انا يعني هتعتبرني في لحظه من اللحظات مثلا، او حد ما، مش حد من المستمعين بس، حد ما يعتبرني شيخه، ما ينفعش اقول لك هو كده وخلاص، لان طبيعه الانسان، شوف كده الكلمه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. عشان كده سيدنا موسى وهو من هو من الفضل ومن المكانه، هو لم يصبر فعلا، يعني واقع الأمر، لأن الحاجات كانت عجيبة جدا مش واضحة بالنسبة له، ودي طبيعة الإنسان. فما نجيش نقول للناس بقى وإحنا مش أنبياء، لا، ده أنت تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي، أنت إزاي تعترض؟ اللي اعترض ينطرد، في قاعدة كده عند البعض، اللي اعترض ينطرد. لا، تطردني منين بقى إذا كانت القاعدة القرآنية وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. طيب الساعة بقت كام؟ مش عايز أطول عليكم. طيب ندخل على قاعدة جميلة جدا، وهي قالها بقى ذو القرنين، خلاص قربنا لنهاية السورة هو ودخلنا على قصة ذو القرنين ويعني بعض القواعد منها، وهي في الآية 87 و88. بحب قوي الآية دي، وذو القرنين بيقولوا له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الملحوظ في قصة ذي القرنين إن كل ما يروح في حتة تلاقي الناس تسارع إليه تطلب منه نصرة، تطلب منه عونا، عارفين عنه ده. الإنسان النافع أيا كان مكانه أيا كان مكانته بيتعرف وسط الناس، خلاص الناس بتعرف انك ده فلان، ده نافع، فلان ده بيساعد، فلان ده مش هيخبي عليا، فلان ده مش هيسيبني من غير ما يساعدني. فكانوا كل ما يروح ذو القرنين مكان يلاقي اللي مظلوم جاي له، فيقول له ايه يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. وهنا يقول له يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. رد يقول ايه بقى؟ شوف القاعده القرانيه العظيمه، قاعده العدل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني نعاقبه. هنا نعذبه مش التعذيب، يعني العقاب، إن هو ده ظلم فهنعاقبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، العدل له هياخد جزاء. بس شوف بقى الكلمة الأخيرة دي اللي برضو كنا بنشرحها وإحنا بنتكلم في سورة الإسراء، وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن. شوف هنا ذو القرنين بقى بيقول إيه، وسنقول له من أمرنا يسرا. يبقى بعد ما عدلت وبعد ما اديت كل صاحب حق حقه، بقى المحسن اللي عامل صالح عود نفسك على كده، عود نفسك ان انت الكلمة الطيبة سنقول له من امرنا يسرا، انك تقول له يا اخي جزاك الله خير، يا اخي والله انا بحبك في الله، يا اخي بارك الله فيك، ايه انت النهاردة ما شاء الله يعني بذلت جهده. شجعوا بعض يا جماعة، الناس احنا في زمن صعب وفي زمن مليان يعني آلام وازمات، فاحنا محتاجين التشجيع ده والله يا اخوانا. الناس تقول لبعض كلام طيب وتقول شوف، خدها قاعده من ذي القرنين، سنقول له من امرنا يسرا. وقلت لكم الصبح حديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام لما واحد بيقول له اني احب هذا، قال له اعلمته؟ قلت له؟ قال لا، قال له قل له اذهب فاعلمه، اذهب فاعلمه. ليه؟ لان ده مهم جدا لنفسيه الناس، انك تحس جزاك الله خير بعد ما خد جزاء مادي كمان، فله جزاء الحسنى. وبعدين الجزاء المعنوي، ما تستخفش بالجزاء المعنوي، وسنقول له من امرنا يسرا. في برضه حته جميله قوي لما قالوا له دلوقتي، لسه قايلها لكم، لما قالوا لذو القرنين هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، قال لهم ايه؟ ما مكنني فيه ربي خير. انا مش عايز منكم حاجه، انك تكون مستغني عن الناس، مستغني بالله عز وجل. شوف كلمه ذو القرنين، انا ربنا مكنني، انا عندي خير، انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز منكم حاجه حقيقه، هو عايز منهم حاجه، حاجه لمصلحتهم. وده الانسان النافع اللي اهم حاجه بالنسبه له نفع الناس مش ارتباطهم بشخصه. ركز في الحته دي قوي. قال لهم انا من الناس بالي المال، هم خرجا يعني هديك مال، هنديك خراج من الارض، هنديك شيء ينفعك. قال له لا. برضه سليمان عليه السلام لما قالوا له ايه، يعني لما جابوا له الهديه، واني مرسله اليهم بهديه فنظرته بما يرجع المرسلون، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إنك تكون إنسان عزيز النفس، تتذلش لحد وما تقلش من نفسك بالمال، وإنك تطلب من الناس لا، شوف ما مكنني فيه ربي خير. طب البحر يحب الزيادة، ما تاخد كمان؟ لا، إنما طلب منهم شيء، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. لما طلب منه هذا قال لهم أعينوني بقوة، أعينوني. طب ما هو أوتي من كل شيء سبب، ما سألش نفسك؟ هو سيدنا ذو القرنين محتاج معونة؟ هو أوتي من كل شيء سببا وأتبع سبب. وما هو بيقول لهم كده ليه؟ قال لك أشركهم معه، غرس فيهم قيمة العمل، ما تاخدش الحاجة على الجاهز. هو بيعلمهم، عارفين القاعدة اللطيفة يقول لك لا تعطيني سمكا وعلمني كيف أصطاد، هو ده اللي عمله. علمهم في الآيات اللي بعدها طريقة صناعة سبيكة الحديد والنحاس، وأطلعهم على سر بناء السد المتين الذي يصمد وأقوى على حجز يأجوج ومأجوج. ببساطة هو قال لهم كده أعينوني بقوة، مش قضيته أن أنتوا تفضلوا محتاجيني، لا، به أو بدوني، لأنك في النهاية إنك ميت وإنهم ميتون. مفيش مانع أنك تبقى لك مكانة، بس تعلم الناس، خليش الحياة تتمحور حولك. هكذا ما فعله ذو القرنين، خلاهم إيه؟ أعينوني بقوة، ويعلمهم الطريقة، ويقول لنا آية عجيبة جدا في سورة الكهف، آية تحس إنها آية بتتكلم في علم، يعني علم دنيوي بحت. آتوني زبر الحديد، اللي هي الحديد المقطع، حتى إذا ساوى بس بين السطفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، النحاس المذاب. إيه ده؟ إيه التفاصيل دي؟ التفاصيل القوة الدنيوية التي أوتيها ذو القرنين وعلمها للناس، ما حبسهاش لنفسه، ما حبسهاش لأنه ما حدش ياخد اللي أنا عامله ده. ومع كل القوة دي خلي بالك، هو أوتي من كل شيء سببا، والأصل ان القوه والسلطه ممكن يغروا صاحبهم ان هو يعني يغتر، زي فرعون مثلا لما قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ام انا خير من هذا الذي هو مهين، يساوي على سيدنا موسى قد مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين، فاستخف قومه فاطاعوه. شوف اغتر بالقوه قارون وهو بيقول انما اوتيته على علم عندي، كل ده القوه غرتهم المكانة، لكن مع ذي القرنين شوف بعد ما يبني السد، سد منيع هيظل موجود لآلاف السنين، هذا السد الرهيب سد معدني مش سد عادي، سبيكة الحديد والنحاس، ايه ده؟ يقوم قايل بعدها هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي، شوف التجرد. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني مش مخلد فيها الحاجة، هيوصل انه هيدك وهيكون ده من علامات الساعة، وكان وعد ربي حقا، يعني مش بقوتك يا ذي القرنين، لا هذا رحمة من ربي، يعني مش مخلد خلاص ده ضمان مدى الحياة، لا. فإذا جاء وعد ربي جعلها، شوف التواضع، شوف إرجاع الفضل لله عز وجل. طيب في برضو آية عظيمة جدا من آيات سورة الكهف، الآية 103 لحد 106، الآيات دي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر الناس مين يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أول آية فيهم دي هي اللي أنا عايز أقف معها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واحدة من الحسابات اللي قلت لكم عليها، دايما في القرآن بيصحح لنا الحسابات الخاطئة، فأصعب شيء ان انت تبقى ضال والعياذ بالله وانت فاكر انك مهتدي، وانت فاكر ده انا محسن، عارفين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اصعب حاجه انك لا تشعر بحقيقه الفساد، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يريك ما انت فيه، انت ممكن تكون على باطل وانت شايفه حق، دي خطوره رهيبه. لذلك ان تطلب من الله اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. طبعا من الايات المحوريه جدا في سوره الكهف بل في القران كله الايه 109، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد اللي هو الحبر، كلمات ربي اللي هي العلم والحكمه وكلمات الله التي يصرف بها هذا الكون، ربنا بيقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لعلم الله عز وجل، لقدره الله عز وجل، لايات الله، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. آية بتقول لك علم الله الواسع الذي لا يحده شيء، البحار في الدنيا دي كلها والمحيطات لو هي حبر مش هتكتب ما يكفي من قدرة الله عز وجل ومن علم الله عز وجل. ثم تختم السورة بآية مهمة جدا، زي ما قلت لكم السورة بتتكلم عن العمل في كل الأحوال، في كل الأحوال، في أحوال الاستضعاف، في أحوال المعصية، في أحوال العلم، في أحوال التمكين، كل الأحوال في أعمال. وتختم الصورة بضوابط هذه الأعمال بآية توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعلموا أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الفارق بيني وبينكم الوحي، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، أهي التوجيه النهائي في الصورة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى الموضوع مش مجرد بس انك انت تعرف ان هناك لقاء، لا لا ترجو زي ما قلتها في سورة يونس قبل كده ان الذين لا يرجون لقاءنا، رجاء اللقاء، ارادة اللقاء، الاشتياق الى اللقاء، انتظار اللقاء. وبعدين تعمل ايه بقى لو انت فعلا بترجو؟ دليل رجائك ان تعمل، والعمل له شرطان، ان يكون عملا صالحا وان يكون مخلصا، من تعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا. طب بنعرف انه عمل صالح منين؟ انه يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب والتانية ولا يشرك بعبادة ربه احدا، العلماء بيسموهم ايه؟ الاخلاص والمتابعه. المتابعه ان تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل عشان تعرف انه صالح. ما انا ممكن اقول لك عمل معين واقول لك مثلا ايه؟ ايه رايك ان انا هصلي لك هنصلي صلاه قبل المغرب ب5 دقائق وهتكون مكونه من 13 ركعه وهنسميها صلاه المغربيه، مش المغرب، المغربيه. ما هو شكلها حلو، ما هي صلاه. لا، بس ده فين جبتها منين دي؟ فين المتابعه؟ فين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد؟ اه، هي دي عملا صالحا. اعرف منين العمل الصالح؟ اعرفه من الشريعه، اعرفه من الهدي. والثانيه ان اكون مخلصا لله عز وجل في هذا العمل، ولا يشرك بعباده ربه احدا. هكذا بفضل الله عز وجل نكون قد مررنا على ايات، مش كل ايات المهمه اللي في سوره الكهف، كل ايات القران مهمه، لكن على قدر ما استطعنا وانتقينا من هذه القواعد القرآنية والمبادئ العظمى في شريعة الله عز وجل وفي كتاب الله. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.